إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمبحث المجاز في علوم البلاغة من المباحث التي تتعلق بالعقيدة من وجه من الوجوه، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة من إرادة المعنى السابق. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق. هل المجاز موجود في اللغة أو لا؟ هذا وقع فيه اختلاف كبير، فمن العلماء من أنكر أن يكون المجاز موجودا في اللغة. حجته أن المعنى إنما يعينه السياق وقرائن الأحوال، وأن الكلمات نفسها ليس لها معنى ذاتي، بل هي بحسب التركيب، وإذا كانت بحسب التركيب صار الذي يعين المعنى هو السياق، وإذا تعين المعنى فهذا هو الحقيقة. هل المجاز له وجود في اللغة أو لا؟ من العلماء من أنكر أن يكون للمجاز وجودا في اللغة، وحجته أن المعنى إنما يعينه السياق وقرائن الأحوال، وأن الكلمات نفسها ليس لها معنى ذاتي، بل هي بحسب التركيب، وإذا كانت الكلمات بحسب التركيب صار الذي يعين المعنى هو السياق، وإذا تعين المعنى فهذا هو الحقيقة. فإذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، هل يمكن لأي واحد يسمع هذا الكلام أن يشتبه عليه الأسد الحقيقي بالأسد الشجاع الذي يحمل سيفا، أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن هو حقيقة، هذا اللفظ مستعمل حقيقة في موضعه بقرينة الحال، لكن لو قلت رأيت أسدا فهنا لا يمكن أن يراد به الرجل الشجاع، لأن الكلمة موضوعة في الأصل للحيوان المفترس المعروف، فتحمل عند عدم القرينة على ما وضعت له أولا، وهذا الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأطال فيه الكلام في كتاب الإيمان، ولخصه تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وقربه إلى الأفهام في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. هؤلاء العلماء يرون أنه لا مجاز في اللغة مطلقا، لا في القرآن ولا في غير القرآن، وحجتهم أن المعنى يعينه السياق، وأن الكلمة بسياقها لا يمكن أن يراد بها إلا ما سيقت له، وهذا هو الحقيقة. ومنهم من يرى أن المجاز في اللغة واقع وفي القرآن ممنوع، كالشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، فقد ألف رسالة تدل على أن المجاز ممنوع في القرآن لكنه موجود في اللغة العربية، ورسالته عنوانها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. فذهب إلى أن المجاز له وجود في اللغة وأنه ممنوع في القرآن المجيد. شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما ذهبوا جميعا إلى أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في غير القرآن، وأن المجاز ممنوع في اللغة مطلقا. وأما الشيخ الشنقيطي رحمه الله فإنه ذهب إلى أن المجاز ممنوع في القرآن لكنه موجود في اللغة العربية. حجته في ذلك قوله إن من علامات المجاز جواز نفيه، ولا شيء في القرآن يجوز نفيه، فبطل أن يكون في القرآن مجاز. مثال ذلك لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، يجوز لأي واحد أن يعارضك ويقول هذا ليس بأسد، هذا رجل شجاع. فمن علامات المجاز صحة نفيه، وليس في القرآن ما يصح نفيه. ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، وهذا اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أقرب إلى الصواب، ما دمنا نقول إن المعنى تابع للسياق وقرائن الأحوال فإنه لا مجاز فيه. ولهذا تجد الفرق حتى في نبرات الصوت، لو قلت لواحد من الناس أسكت قلتها بهدوء، وقلت لآخر أسكت قلتها بشدة، لفهم الأول الأمر بالسكوت بطمأنينة، ولا فهم الثاني الزجر بشدة، مع أن الاختلاف في الأداء فقط، فالمعاني تعينها السياقات والقرائن. لكن الجمهور على ثبوت المجاز في القرآن وفي اللغة العربية، فلننظر في المجاز عندهم. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فخرج به اللفظ المستعمل فيما وضع له. فإذا استعملت أسدا في الحيوان المفترس فهو غير مجاز، وإذا استعملته في الرجل الشجاع فهو مجاز، لكن لا بد من قيود. أول هذه القيود العلاقة، يعني لا بد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة. ولهذا لا نستعمل الخبز بدل الثياب لأنه لا علاقة، لا نأتي بالخبز بدل الثياب ونقول هذه قرينة لأنها ليست علاقة بين الخبز والثياب. يعني لو قلت لرجل اشتري لي ثيابا، فذهب واشترى لك خبزا وأتى إليك بالخبز، تقول أنا قلت لك اشتري لي ثيابا لا خبزا. فإذا قال هذا مجاز تقول لا يصح المجاز هنا لأنه لا علاقة بين الخبز والثياب. أما إذا كانت العلاقة المشابهة في مثل قولك رأيت أسدا يحمل سيفا، هذه علاقة بين الأسد الحقيقي والأسد الذي أردت أن تصفه من البشر بأنه شجاع فهو من البشر. هنالك علاقة وهنالك قرينة، وهنالك علاقة بين الأسد الموصوف بالشجاعة وهو بشر، وأنت إنما تريد أن تشبهه بالأسد الحقيقي في شجاعته، فهنا علاقة وهي المشابهة. أما في مثل قولك اشتري لي ثيابا فاشتري لك خبزا، فهذا لا يصح لأنه لا علاقة بين الخبز والثياب. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فإن لم توجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي فليس بمجاز، ولا يجوز أن يحمل على المجاز إذا لم يكن قرينة. ولهذا يقال للذين حرفوا آيات الصفات وأحاديثها ليس عندكم قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، فإذا قالوا اليد بمعنى النعمة قيل لهم لماذا؟ لأن هناك ما يمنع إرادة المعنى الحقيقي وهو عندهم العقل، ما يمكن أن يكون له يد يلزم أن يكون جسما كما يذهبونهم، وأن يكون إذا كان جسما مماثلا للمخلوقات، وهذا ممتنع. ولذلك صار ارتكاب المجاز ركيزة يرتكز عليها المعطلة، ومشوا على هذا المنوال أنهم يؤولون بل يحرفون نصوص الصفات في الكتاب والسنة بزعم أنها إذا ما أخذت على ظاهرها فإنها تثبت المشابهة بين الخالق والمخلوق، ويكون هذا تشبيها أو تمثيلا، وهذا ممتنع. فاتخذوا المجاز ركيزة يرتكزون عليها من أجل نفي صفات ربنا تبارك وتعالى التي وردت بها النصوص في الكتاب والسنة. إذن الشروط هي أن يكون مستعملا في غير ما وضع له، وأن يكون هنالك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وأن توجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. أن يكون مستعملا في غير ما وضع له حتى يكون مجازا، وأن يكون هنالك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وأن توجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فأنت إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا فقد استعملت كلمة أسد في غير ما وضع اللفظ له، لأنك استعملتها في الإنسان الشجاع يحمل سيفا، فهذا هو الشرط الأول، أن يكون مستعملا في غير ما وضع له، وأن يكون هنالك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والعلاقة هي المشابهة. فأنت تريد أن تصف رجلا بالشجاعة، رأيت أسدا يحمل سيفا، وهنالك قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وهو الأسد بمعنى الحيوان، وهذه القرينة أنه يحمل سيفا، فإن الأسد الحقيقي لا يحمل سيفا. فهذه شروط ثلاثة ينبغي أن تتوفر، أن يكون مستعملا في غير ما وضع له، وأن يكون هنالك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وأن توجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فالمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق. فهذه شروط، كالدرر المستعملة في الكلمات الفصيحة في نحو قولك فلان يتكلم بالدرر، فهي مستعملة في غير ما وضعت له، فإن الدرر لا تكون كلاما، فوضعت في الأصل كلمة الدرر للآلئ الحقيقية، ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن، والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة يتكلم. فإذا قلت فلان يتكلم بالدرر، يقولون هذا مجاز. ذهب إلى هذا الجمهور لأنهم أثبتوا المجاز في القرآن وفي اللغة العربية. شيخ الإسلام ينفي المجاز في القرآن وفي اللغة العربية على السواء. الشيخ الشنقيطي رحمه الله كما في منع جواز المجاز يذهب إلى نفي المجاز في القرآن وحده، ويثبت المجاز في اللغة العربية. ولابد من أن تتوفر شروط، كما في قولك فلان يتكلم بالدرر، فهذه كلمة مستعملة أي الدرر في غير ما وضعت له، فإنما وضعت في الأصل للآلئ الحقيقية، فصارت الآن للكلمات، فهي موضوعة مستعملة في غير ما وضعت له، ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بين الكلام الفصيح واللآلئ الحقيقية في الحسن، والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة يتكلم فلان يتكلم بالدرر، فالقرينة موجودة هو أنه يتكلم بالدرر، والدرر لا يتكلم بها. هذه الشروط. العلاقة هنا عندما تقول فلان يتكلم بالدرر الحسن، ولذلك إذا قلنا فلان يتكلم بالدرر وسئلنا أين وجه الشبه، فإننا نقول الحسن الذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة التكلم، فلان يتكلم بالدرر، لأنه لا يمكن أن الدرر التي هي اللآلئ تخرج من فيه إذا قام يتكلم، فصار يتكلم قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. وكذلك الأصابع، يقولون عند استعمالها في الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، يقولون إنها مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة أن الأنملة جزء من الإصبع، فاستعمل الكل في الجزء، وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان. من المعلوم أنه لا يمكن أن يجعل الإنسان كل الإصبع في الأذن، إذ إن المعروف أن ثقب الأذن لا يدخل الإصبع كله، لا من جهة السعة ولا من جهة العمق. فعندنا الآن قرينة مانعة، وهي أن الأصابع لا يمكن أن تدخل كلها في الآذان، والمقصود يجعلون أصابعهم في آذانهم أي يجعلون أناملهم في آذانهم، فاستعمل الأصابع في الجزء من الأصابع، والعلاقة أن الأنملة التي عبر عنها بالإصبع جزء من الإصبع، فاستعمل الكل في الجزء، وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان. أما الذين يمنعون المجاز فيقولون من المعلوم عند كل مخاطب أنك إذا قلت فلان جعل إصبعه في أذنه، فالمراد جعل جزءا من إصبعه في أذنه، ليس المراد أنه أدخل إصبعه كله، لكن أحيانا يقصد بذلك المبالغة، فيقولون لا مجاز، والأمر على حقيقته، لأن الذي يفهم من قول ربنا تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم أنهم يجعلون جزءا من أصابع في آذانهم، لا يفهم أحدا من هذا النص أنهم جعلوا أصابعهم كلها في آذانهم فيقولون أي مجاز في هذا، فجعلوا الأمر على حقيقة المجاز إذا كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، كما تقول فلان يتكلم بالضرر يسمى حينئذ استعارة، وإلا فمجاز مرسل كما عند جمهور البلاغيين في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فيقولون هذا مجاز مرسل لأنه أطلق الكل وأراد الجزء، فالعلاقة الكلية أطلق الكل يجعلون أصابعهم في آذانهم، أطلق الكل وأراد الجزء، فيقول هذا مجاز مرسل. أما في قولك رأيت رجلا يتكلم بالضرر فمعلوم أن هذا من قبيل المجاز عندهم، ويقولون العلاقة بين الضرر والكلام المشابهة أي الحسن، فأشبهت الكلمات التي يتكلم بها الضرر في حسنها، فالعلاقة بين الكلمات والضرر الحسن وهي علاقة المشابهة، فيقولون هذه استعارة. إذا كانت العلاقة هي المشابهة فهي استعارة، وهذا هو الأكثر في المجاز. وإن كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا، ومنه إطلاق الكل على البعض كما مثلوا لذلك بقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، أو كإطلاق البعض على الكل، أو السبب على المسبب، أو المسبب على السبب. فالضابط أن الاستعارة تكون علاقتها المشابهة، وما كان علاقته غير المشابهة فهو مجاز مرسل. قال المصنفان غفر الله لهما الحقيقة والمجاز. المجاز اللغوي، قال ابن العميد هو الوزير أبو الفضل محمد ابن العميد، نبغ في الأدب وعلوم الفلسفة والنجوم، وبرز في الكتابة على أهل زمانه وبرز عليهم، حتى قيل بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد، توفي سنة 60 و300. قال ابن العميد قامت تضللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. وقال البحتري يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد فلم أرى ضرغامين أصدق منكما، عراكا إذا الهيابة النكس كذبا، هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا. الضرغام الأسد، والهيابة الجبان، والنكس الضعيف. فلم أرى ضرغامين أصدق منكما عراكا إذا الهيابة النكس كذبا. الهزبر الأسد، والأغلب الأسد أيضا، والباسل الشجاع. هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا. وقال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة، لعيني كل يوم منك حظ تحير منه في أمر عجابي، حمالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحابي. لعيني كل يوم منك حظ تحير، أصلها تتحير، حذف منها إحدى التاءين. لعيني كل يوم منك حظ تحير منه في أمر عجابي، حمالة ذا الحسام على حسام، حمالة السيف ما يحمل به، حمالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحابي. وقال البحتري إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع، إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع. لو نظرنا إلى الشطر الأخير في البيتين الأولين في قول ابن العميد شمس تضللني من الشمس، وجدنا أن كلمة الشمس استعملت في معنيين، أحدهما المعنى الحقيقي وهي الشمس التي نعرفها، وهي التي تظهر في المشرق صباحا وتختفي عند الغروب مساء. والمعنى الثاني إنسان وضاء الوجه يشبه الشمس في التلألؤ، وهذا المعنى غير حقيقي. وإذا تأملنا رأينا أن هنالك صلة وعلاقة بين المعنى الأصلي للشمس والمعنى العارض الذي استعملت فيه، وهذه العلاقة هي المشابهة، لأن الشخص الوضيء الوجه يشبه الشمس في الإشراق. ولا يمكن أن يلتبس عليك الأمر فتفهم من شمس تظللني المعنى الحقيقي للشمس، لأن الشمس الحقيقية لا تظلل، فكلمة تظللني إذن تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، ولهذا تسمى قرينة، وهي دالة على أن المعنى المقصود هو المعنى الجديد العارض، شمس تظللني من الشمس، الشمس لا تظلل. فإذا قلنا شمس تظللني علم أنه لا يريد المعنى الحقيقي للشمس، لأن شمس تظلل من الشمس، فالشمس الحقيقية لا تظلل، وكلمة تظللني إذن تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، ولهذا تسمى قرينة دالة على أن المعنى المقصود هو المعنى الجديد العارض. إذا تأملنا البيت الثاني للبحتري، وهو قوله هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا، إذا تأملنا البيت الثاني للبحتري رأينا أن كلمة هزبرا الثانية يراد بها الأسد الحقيقي، وأن كلمة هزبر الأولى يراد بها الممدوح الشجاع، وهذا معنى غير حقيقي. ورأينا أن العلاقة بين المعنى الحقيقي للأسد والمعنى العارض هي المشابهة في الشجاعة، وأن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي أن الحالة المفهومة من سياق الكلام تدل على أن المقصود المعنى العارض، ومثل ذلك يقال في أغلب من القوم وباسل الوجه أغلبا، إن الثانية تدل على المعنى الأصلي للأسد، والأولى تدل على المعنى العارض وهو الرجل الشجاع، والعلاقة المشابهة. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هنا لفظية، وهي من القوم، فإن الأسد لا يكون من القوم، من القوم أي من الرجال، فالقوم الرجال، فقوله من القوم دلالة على أنه لا يقصد الأسد الحقيقي، فهذه قرينة. يقول هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا، لا يمكن أن يراد بذلك المعنى الحقيقي وهو الأسد الحيوان المعروف، وإنما هو يريد الممدوح الذي يريد أن يصفه بالشجاعة، ومنع من ذلك قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد، وهي أن الحالة المفهومة من سياق الكلام تدل على أن المقصود المعنى العارض. يقول وقد أتى بقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهي قرينة لفظية من القوم. فنستطيع بعد هذا البيان أن ندرك في البيت الثاني للمتنبي أن كلمة حسام الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي، كما في قوله حمالة ذا الحسام على حسام، والحمالة حمالة السيف ما يحمل به، فحمالة الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحاب. فنستطيع أن ندرك في هذا البيت للمتنبي أن كلمة حسام الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة المشابهة في تحمل الأخطار، والقرينة تفهم من المقام فهي قرينة حالية، ومثل ذلك كلمة سحاب الأخيرة فإنها استعملت لتدل على سيف الدولة لعلاقة المشابهة بينه وبين السحاب في الكرم، القرينة حالية أيضا. فأقول حمالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحاب، فهذه القرائن تمنع من إرادة المعنى الأصلي، تفهم هنا في هذا البيت من المقام فهي قرينة حالية، يعني واقع الحال يدل على أنه إنما يريد الممدوح حمالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحاب، فهو يمدح ممدوحة، يمدح سيف الدول، فالحال تنبئ بأنه لا يريد السحاب الذي وضع اللفظ له، وإنما يريد بقوله وموقع ذا السحاب على سحابي، يعني على ممدوحه بقرينة الحال، وكذلك حمالة ذا الحسام على حسام. وقد تقول أيضا إنها مع كونها حالية إلا أنها يقصد بها المشابهة، فإنه إنما يريد عقد المشابهة بين ممدوحه وبين الحسام وبين السيف، وكذلك يريد عقد المشابهة في الكرم بين ممدوحه وبين السحاب، وموقع ذا السحاب على سحابي، هذه قرينة حالية. وتكون أيضا للمشابهة، لأنه إنما يريد أن يعقد المشابهة بين ممدوحه والسحاب في الكرم والعطاء. وأما بيت البحتري فمعناه أن عين الإنسان إذا أصبحت بسبب بكائها جاسوسا على ما في النفس من وجد وحزن، فإن ما تنطوي عليه النفس منهما لا يكون سرا مكتوما. إذا العين راحت وهي عين على الجوى كأنها جاسوس، العين بمعنى الجاسوس، إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع. فترى أن كلمة العين الأولى استعملت في معناها الحقيقي، وأن كلمة عين الثانية استعملت في الجاسوس هو غير معناها الأصلي، ولكن العين لأنها جزء من الجاسوس وبها يعمل أطلقها وأراد الكل، شأن العرب في إطلاق الجزء وإرادة الكل. أنت ترى أن العلاقة بين العين والجاسوس ليست المشابهة، وإنما هي الجزئية والقرينة على الجوى، فهي قرينة لفظية، لأن العين لا تبصر الجوى، ولكن يقول إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع. فيتضح من كل ما ذكر أن الكلمات شمس وهزبر وأغلب وحسام وسحاب وعين استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة وارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى العارض، وتسمى كل كلمة من هذه مجازا لغويا. مر ما ذهب إليه العلماء من أهل السنة كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكالعلامة ابن القيم رحمه الله من أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، ومر ما ذهب إليه بعض أهل العلم كالعلامة الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الذي ذهب إلى أن المجاز لا وجود له في القرآن، ولكن المجاز له وجود في اللغة، وجمهور أهل العلم من البلاغيين وغيرهم على وجود المجاز في القرآن وفي اللغة. أن ندرس المجاز من أجل أن نعرف هذا الذي يتكلمون عنه، قد سماه العلامة ابن القيم رحمه الله طاغوتا كما في الكافية الشافية، وحمل على أهله حملا شديدا لأنهم اتخذوا المجاز تكئة من أجل إنكار الصفات بتأويلها، فهم يؤولون الصفات وينكرون صفات الرب تبارك وتعالى، ويؤولون كما تعلمون كن اليد القدرة والاستواء الاستيلاء إلى غير ذلك من أقوالهم، فاتخذوا المجاز من أجل الوصول إلى هذا الغرض الفاسد. فلما نفى العلماء المجاز لم يكن نفيهم مصبوبا على حياطة نصوص الصفات وحدها من غير ما مستند، يعني أن يقولوا لا ليس هناك في اللغة ولا في القرآن مجاز هكذا من غير تعليل، وإنما قالوا لا، أن اللفظ إذا دل السياق على معناه فإنه لا يكون مجازا، بل يكون حقيقة فيما استعمل له في سياقه، فإنها لا تدل وحدها بألفاظها على ما وراءها. لأجل ذلك قالوا أنت عندما تقول رأيت رجلا يتكلم أو سمعت رجلا يتكلم بالدرر، يقولون هذا ليس بمجاز، مع أن الجمهور يقولون هذه استعارة وهنا مجاز علاقته المشابهة، ولكنهم يقولون معلوم لكل سامع أن الرجل لا يتكلم بالدرر حقيقة، إذن الذي فهمه هو حقيقة السياق، وحقيقة السياق أنه إنما يتكلم بكلمات كالدرر في الحسن، وأن هذا ليس بمجاز بل هذا ما أراد أن يتكلم به. فالذين أنكروا المجاز في اللغة وفي القرآن تبعا قالوا إن الكلمات إنما تدل على معانيها الحقيقية في سياقاتها لا منزوعة مفصولة وحدها، فقالوا إنه على هذا التقدير لا يكون للمجاز وجود لا في القرآن ولا في لغة العرب. الذي ذهب إليه العلامة الشنقيطي رحمه الله هو أن المجاز له وجود في اللغة وليس له وجود في القرآن، لأن الذي تكلم بالقرآن إنما أراد حقيقة ما تكلم به. فإذا قال الله تبارك وتعالى إن الجدار يريد أن ينقض، فالله تبارك وتعالى أعلم بما خلق، وليس بعجيب أن يجعل الله تبارك وتعالى للجدار إرادة ويعلمها الله تبارك وتعالى، وأن الجدار له إرادة حقيقية على حسب الجدار. فذهبوا إلى نفي المجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، وقالوا إن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن العظيم، والله عز وجل ما تكلم به من شيء فهو الصدق وهو الحق، ولم يكلمنا الله تبارك وتعالى بشيء ويريد شيئا غيره، بل تكلم الله تبارك وتعالى بالقرآن وأراد ما تكلم به، فلا مجاز في القرآن. فهذا ما ذهبوا إليه. إذن نحن نتأمل الآن في المجاز عند البلاغيين، وما مر من الخلاف فيه فقد مر ذكره محررا، ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وما قاله العلامة ابن القيم وغيرهما لا ننسى هذا، وقد مال إليه الشيخ العثيمين رحمه الله أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، ومستندهم في ذلك بطريقة ميسرة مقربة، هو أن الألفاظ لا تدل على معانيها إلا في سياقاتها، وقد حرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تحريرا في مواضع من مجموع الفتاوى، وحرره أيضا رحمه الله في كتاب الإيمان له. وأما شيخ الشنقيطي كما مر فإنه في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ذهب إلى أن المجاز له وجود في اللغة ولكن لا وجود له في القرآن. وأما الجمهور من البلاغيين وغيرهم من أهل العلم فعلى وقوع المجاز في كتاب الله تبارك وتعالى وفي اللغة أيضا، ونحن نبحث هذا الأمر حتى نعرف ما يتعلق بالمجاز الذي علاقته المشابهة عندهم كما يقولون، وهو ما يسمى بالاستعارة، ونعرف الذي لا علاقة له بالمشابهة من المجاز، وهو الذي يقال له المجاز المرسل. فإذا القاعدة هي: المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فلا بد أن يكون مستعملا في غير ما وضع له، ولا بد من وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، ولا بد من وجود علاقة. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غير المشابهة، كما مر قد تكون هذه العلاقة لفظية وقد تكون العلاقة حالية إلى غير ذلك من العلاقات. القرينة قد تكون أيضا لفظية وقد تكون حالية. العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي تكون المشابهة ولا تكون أيضا، فإذا كانت المشابهة فهي الاستعارة، وإذا لم تكن المشابهة فهي المجاز المرسل. والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية. قال أبو الطيب: حين مرض بالحمى بمصر فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزامي. وقال: حينما أنذر السحاب بالمطر وكان مع ممدوحه إذ ذاك قال: تعرض للسحاب وقد قفلنا، فقلت إليك إن معي السحاب. يقول: تعرض للسحاب وقد قفلنا، قفلنا يعني رجعنا، فقلت، يخاطب السحاب، فقلت إليك يعني اكفف إليك إن معي السحاب. وقال آخر: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وقومي وإن ضنوا علي كرام. فإن أمرض فما مرض اصطباري، المجاز في مرض الثانية، فإن أمرض فما مرض اصطباري، فالمجاز في مرض من قوله فما مرض اصطباري. والسبب في أنه مجاز أن الاصطبار لا يمرض. ما العلاقة؟ المشابهة. كيف توضح؟ شبه قلة الصبر بالمرض لما لكل منهما من الدلالة على الضعف، فإن أمرض فما مرض اصطباري، فالقرينة لفظية وهي اصطباري، فدلت كلمة اصطباري على أنه لم يرد المرض الذي يغشى الأجساد، يقول فما مرض اصطباري، فيقول البلاغيون حينئذ مرض اصطباري، هذه استعارة لأنه نزل الاصطبار منزلة الجسد الحي الذي يصيبه المرض، وأتى بكلمة اصطباري وهي قرينة لفظية، فشبه قلة الصبر بالمرض، فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم يعني وإن يصاب بالحمى فما حمى اعتزامي، فحمى اعتزامي هذه لا يمكن أن تكون حقيقية لأن الاعتزام لا يصيبه الحمى، فحمى هذه مجاز، لما؟ لأن الاعتزام لا يحم، وإن أحمم فما حمى اعتزامي. ما العلاقة بين هذا وهذا؟ العلاقة المشابهة، شبها انحلال العزم بالإصابة بالحمى لما لكل منهما من التأثير السيء، فالقرينة لفظية وهي اعتزامي، لأنه لما قال وإن أحمم فما حمى اعتزامي فهمنا أنه لا يمكن أن يكون قد أراد المعنى الذي وضع اللفظ له، المعنى الأصلي، لأن الاعتزام لا تصيبه الحمى، كما في قوله فما مرض اصطباري، فإن الاصطبار لا يصيبه المرض، إذن هل أراد المعنى الأصلي أو أراد المعنى المجازي الذي نقل إليه استعمال اللفظ؟ أراد المعنى المجازي. ما الذي دلنا على ذلك؟ القرينة. هل هذه القرينة لفظية أو حالية؟ لفظية، لأنه يقول اصطباري مرض اصطباري، فهي قرينة لفظية تمنع من إرادة المعنى الأصلي، فدل على أنه لا يريد المعنى الأصلي. وأما قوله تعرض للسحاب وقد قفلنا، أي رجعنا، فقلت إليك أيكفف أيها السحاب إن معي السحابة، السحاب الأخيرة هذه هل هي في معناها الأصلي أو هي منقولة إلى معنى آخر؟ ويقول تعرض للسحاب وقد قفلنا وقد رجعنا، فقلت إليك إن معي السحابة، معه هو على الأرض، كيف يكون السحاب معه على الأرض؟ فعندما يقول معي السحاب لا يكون معك، فعندما تقول معي السحابة فهذا معناه أنك لا تريد المعنى الأصلي وإنما نقلت إلى معنى آخر هو المعنى المجازي. ما العلاقة؟ المشابهة، ويريد أن يعقد مشابهة بين السحاب الأصلي وبين ممدوحه في العطاء وفي الكرم وفي غير ذلك، فهو يقول فقلت إليك إن معي السحابة، السحاب الأخيرة لا تكون أبدا هذه اللفظة على سبيل الرفقة، يعني أنت لا تذهب إلى السفر ومعك السحاب، ترافقك سحابة مثلا، أو تسير في الطريق وترافقك سحابة، فإذا السبب في أننا نقول إنها مجاز أن السحاب لا يمكن أن يكون رفيقا. ما العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الذي نقل إليه اللفظ من حيث الاستعمال؟ المشابهة، فشبه الممدوح بالسحاب لما لكليهما من الأثر النافع. ما الذي دلنا على أنه لا يريد المعنى الأصلي؟ القرينة. هذه القرينة هل هي لفظية أو غير لفظية؟ لفظية، لأنه يقول معي، فقلت إليك، يقول للسحاب إن معي السحابة، يريد ممدوحة، فهي قرينة لفظية، لأن معي هذه دلت على أنه لا يمكن أن يكون قد أراد المعنى الذي يدل عليه اللفظ في أصل الوضع هو السحاب، لأن الإنسان لا يسافر ومعه في رفقته سحاب. وقول الشاعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرام، البلاد لا تجور، البلاد نفسها لا تجور، وإنما الذي يجور أهلها، فعندما يقول بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرام، هل أراد بالبلاد المعنى الأصلي من الأرض والجبال والأنهار والوديان والأشجار، أم أراد ساكني البلاد؟ ما الذي دل على أنه لا يريد المعنى الأصلي؟ أنه يقول جارت، فجارت هذه لا يمكن أن تستعمل في حق الأرض والجبال والجدران والأنهار والأشجار، وإنما ذكر البلاد وأراد أهلها، فالعلاقة المحلية، الذين يحلون في البلاد هم الذين جاروا عليه لا البلاد، البلاد لا تجور وإنما يجور أهلها، فذكر البلاد وأراد أهلها فالعلاقة المحلية. والقرينة هنا لفظية وهي كلمة جارت. لو أنك أن تجعل هذا على مذهب الذين يقولون إنه لا مجاز، فقلت بلادي وإن جارت علي عزيزة، وقال لك إنسان هذا مجاز لأن البلاد لا تجور، تقول هذا مفهوم من سياق، فمفهوم من السياق أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تجور الأرض أو أن تجور الجدران أو البنيان أو ما أشبه، فمفهوم أنه إنما أراد أهلها، وهذا ما خرجوا عليه قول الله تعالى واسأل القرية. فهم يقولون، الذين يقولون بالمجاز يقولون كيف يسأل القرية، يعني هل ينزل إلى القرية ويسأل الجدران والشوارع والأبنية ويقول هل سرق ابني أو لم يسرق؟ فقالوا لا. ومن الذي فهم هذا من سياق كلام ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية؟ ما الذي فهم؟ الذي فهم أهل القرية. إذن فيكون هذا على سبيل المجاز أو يكون على سبيل الحقيقة؟ يكون على سبيل الحقيقة ولا مجاز. واسأل القرية الذي يفهم من سياق الكلام أنه إذا سأل القرية أنه يسأل أهل القرية، وكذلك إذا سأل العير هل يسأل العير التي أقبلت، يعني يسأل النوق والجمال يسألها، أم يسأل من قدم بتلك العير ومن كان لها راكبا أو لها مرتحلة؟ فيقولون هذا هو الذي يفهم من سياق الكلام، إذن لا مجاز. وأما على طريقة الذين يقولون إن هذا مجاز، فإنهم يقولون لا يمكن أن تسأل القرية، فإذن هذا وضع في غير ما وضع له في أصل اللغة، فنزل القرية منزلة من يفهم من الأناسي، ثم دل على ذلك بهذه القرينة وهي اسأل، فإن القرية لا تسأل، ويقولون حينئذ هذا مجاز. وأما شيخ الإسلام رحمه الله والشيخ الشنقيطي والشيخ ابن عثيمين فيقولون لا، أن الذي يفهم من سياق الكلام أن السؤال سيكون لساكني القرية لا للقرية نفسها، بمعنى أنه يسأل الجدران أو الشوارع أو ما أشبه. الكلمات التي سندل عليها إن شاء الله تبارك وتعالى استعملت مرة استعمالا حقيقيا ومرة استعمالا مجازيا، فبين المجازي منها مع ذكر العلاقة والقرينة لفظية أو حالية. قال المتنبي في المديح: فيوما بخيل تطرد الروم عنهم، ويوما بجود تطرد الفقر والجدبى. كلمة تطرد في الشطرين، فيوما بخيل تطرد الروم عنهم، ويوما بجود تطرد الفقر والجدبى، ويوما بجود تطرد الفقر والجدبى. هل يمكن أن يطرد الروم أو لا يمكن؟ يمكن. إذن هذا في موضعه على أصل اللغة أو على سبيل الاستعمال المجازي، هذا على أصله. فيوما بخيل تطرد الروم عنهم، ويوما بجود تطرد الفقر والجدبى. فتطرد الثانية هذه، هل يطرد الفقر؟ هل يطرد الجدب؟ يعني هل هو شيء معنوي يمكن أن يطرد؟ إذن الفقر لا يطرد لأنه شيء أو أمر معنوي، وكذلك الجد تطرد الفقر والجدبة. فشبهت إزالة الفقر بطرده، لأن في كل إبعادا بالشيء الذي يطرد، فلما أبعد هذا الفقر شبه بالشيء الذي يطرد، لأن في كل إبعادا هو ينفي الفقر عنهم، فكأنه يبعد هؤلاء عن الفقر ويبعد عنهم الفقر، فإذا شبهوا بالشيء الذي يطرد. ما العلاقة؟ المشابهة، لأنه شبه إزالة الفقر بطرده، فيقول ويوما بجود تطرد الفقر والجدبة. ما القرينة هنا؟ القرينة لفظية وهي كلمة تطرد. تطرد ماذا؟ الفقر. فإذا القرينة هنا هي الفقر، لأن الفقر لا يطرد كما تطرد الأشياء الحسية المادية. فإذا قلت تطرد الفقر والجدبة، فلفظة الفقر تدل على أنه لا يريد الطرد الذي وضع اللفظ، لفظ تطرد له في أصل اللغة. في الأول الأمر مستقيم على حقيقته، فيوما بقيل تطرد الروم عنهم، ويوما بجود تطرد الفقر والجدبة. وأما العلاقة فهي سوى القرينة، العلاقة هنا هي المشابهة، وأما القرينة التي منعت من إرادة المعنى الأصلي فهي كلمة الفقر، لأن الفقر لا يطرد كالخيف كالروم في الشطر الأول. فلما ذكر الفقر مع الطرد دلنا ذكر كلمة الفقر مع الطرد على أنه لم يرد الطرد الحقيقي كما قال في الشطر الأول، فيوما بخيل تطرد الروم عنهم. قال أبو الطيب أيضا، فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في لثامه، لا يتلثم به، جعل في هذا اللثام شمسا، فيقول فما زالت الشمس التي في سمائه، الشمس تكون في السماء. فإذا كلمة الشمس هنا على أصل الوضع اللغوي أو صرفت عن أصل الوضع اللغوي؟ على أصله، فعندما تقول فلا زالت الشمس التي في سمائه أراد الشمس الحقيقية التي تشرق من الشرق في الصباح وتغرب في المغيب في المساء. فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في لثامه. الشمس الثانية هذه هل هي على حسب الوضع اللغوي؟ يعني هل جاءت الشمس وكانت في اللثام فأحاطها بلثامه، الشمس التي في لثامه؟ فإذا الشمس لا تكون في اللثام، فهذا سبب لكون هذا مجازا. الشمس الثانية، السبب في أنها مجاز في هذا الموضع مطالعة الشمس التي في لثامه. المطالعة هنا هي المشاركة في الطلوع، أي لا زال باقيا بقاء الشمس، فكلما طلعت الشمس في السماء كان وجهه طالعا بإزائها، مطالعة الشمس التي في لثامه. فهذه وهذه الشمس التي في السماء ووجه الشمس التي في اللثام يطلعان معا. وقوله فلا زالت الشمس، هذه اللام دعائية في قوله لا زالت، وكثير من الناس يخطئ في هذا الاستعمال. يعني عندما أدعو لك أقول لا زلت موفقا، فبعض الناس يقول لا زال محمد يصنع كذا وكذا، وقد يدعو عليه وهو لا يعلم، يعني قد يخبر عن حاله فيقول لا زال زيد في شقاء، وهو لا يريد الدعاء وإنما يريد الإخبار، فيدعو عليه من حيث لا يريد، لأن لا دعائية في هذا الموضع. لا زال زيد في شقاء، هو يريد أن يخبر عن حاله، فالصواب أن يقول ما زال زيد في شقاء. وأما إذا قال لا زال زيد في شقاء فهو دعاء عليه، فهو يدعو هنا بأن يطلع وجهه في لثامه شمسا تقارن شمس السماء في طلوعها في الصباح، فيقول فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في لثامه. الشمس لا تكون في اللثام، والعلاقة هنا هي المشابهة، فشبهت طلعة الممدوح بالشمس لما في كليهما من الإشراق. والقرينة لفظية وهي قوله في لثامه، فإن الشمس لا يمكن أن تكون في اللثام. قال عيب عليك ترى بسيف في الوغى ما يفعل الصمصام بالصمصام، يعني أنت سيف، فعيب عليك أن تصحب سيفا في الوغى، فما يفعل السيف بالسيف؟ فيقول عيب عليك ترى بسيف في الوغى ما يفعل الصمصام بالصمصام. الوغى الحرب والصمصام السيف، يعني أنت كالسيف في المضاء فلا حاجة بك إلى السيف. هل قوله ما يفعل الصمصام بالصمصام، هل هذا على سبيل الحقيقة؟ يعني هل هو يريد أن يقول ما يفعل السيف الحقيقي بالسيف الحقيقي؟ لم يرد هذا، وإنما أراد أن يقول أنت سيف فما تفعل بالسيف الحقيقي في الوغى فعار عليك أن ترى بسيف في الوغى، لأن السيف لا يصحب سيف وأنت سيف. فأراد بالسيف الأولى من؟ الممدوح، فيقول عيب عليك ترى بسيف في الوغى ما يفعل الصمصام بالصمصام. الشطر الأول يدل على أن المقصود المعنى الأصلي أو المعنى العارض. المعنى العارض لا يريد استعمال اللفظ في أصل وضعه اللغوي، ولا يريد أن يستعمل الصمصام في حيث وضع له اللفظ في أصل اللغة، وإنما يريد أن يشبه الممدوح بالسيف، فأتى بهذا التركيب ما يفعل الصمصام بالصمصام، فشبه الممدوح بالسيف لما في كليهما من المضاء. فالعلاقة المشابهة، ما القرينة؟ القرينة حالية تفهم من المقام، لأنه في الشطر الأول يقول عيب عليك ترى بسيف في الوغى، فالقرينة هي قرينة الحال، فهي قرينة حالية. ففهمنا من الشطر الثاني أنه إنما يريد أن يشبه الممدوح بالسيف في المضاء، فقال ما يفعل الصمصام بالصمصام. قال إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض. هل الأرض تعتل؟ إذا اعتل سيف الدولة يعتل أو لا يعتل؟ يعتل. هل هذا حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. ولكن اعتلت الأرض، هل تعتل الأرض؟ واعتل أي مرض، فاعتلت هذه الثانية. يقول البلاغيون إنها مجاز. ما السبب؟ لأن الأرض لا تعتل. شبه انتشار الفساد في الأرض بالاعتلال لما لكليهما من سيء الأثر، فالعلاقة المشابهة. وأما القرينة فلفظية، وهي ذكره للأرض عندما قال اعتلت الأرض، ففهمنا أنه لا يريد المعنى الحقيقي الأصلي لكلمة اعتلت، لأن الأرض لا تعتل. فلما ذكر كلمة الأرض كانت قرينة صارفة من إرادة وعن إرادة المعنى الأصلي للاعتلال، كما في قول إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض. قال أبو تمام في الرثاء وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر. وما مات حتى مات مضرب سيفه، مضرب السيف حده، والقنا واعتلت عليه القنا السمر، القنا الرماح، والسمر الرماح أيضا. يعني هو لم يمت في ساحة الوغى والحرب حتى تثلم سيفه وضعفت الرماح عن المقاومة. وما مات حتى مات مضرب سيفه، هل مضرب السيف يموت؟ فيقول حتى مات مضرب سيفه، مضرب السيف لا يموت. فهذا سبب صارف لهذا عن أصله إلى المعنى الحاد، والعلاقة هي المشابهة. شبه انكسار السيف بالموت لزوال النفع عند حدوث كل منهما. والقرينة لفظية، وهي مضرب سيفه، لأنه لما قال مات مضرب سيفه وذكر مضرب السيف علمنا أنه لا يريد الموت الذي هو الموت، وإنما أراد أن ينقل المعنى الأصلي إلى معنى عارض، فقال حتى مات مضرب سيفه. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه إذا سار النصر تحت لوائه. هل النصر يسير؟ قل سار الثانية هذه. ما السبب في أنها ليست على أصلها؟ السبب أن النصر لا يسير. كيف كانت العلاقة بين المعنيين؟ شبهت ملازمة النصر له بالسير تحت لوائه لما في كل من المصاحبة، كما أنه يصحبه لواءه وهو يصحب اللواء، فكذلك النصر تحت لوائه مصاحب له، فالعلاقة المشابهة. ما القرينة؟ النصر. فقل سار النصر، فهي قرينة لفظية. بنيت بيوتا عاليات وقبلها بنيت فخارا لا تسامى شواهقه. هل يبنى الفخار في أصل الوضع اللغوي؟ هل يؤتى بالفخار ثم يبنى حتى يصير بناية عالية أو واطئة؟ الفخار لا يبنى. فبنيت فخارا هذه لا يمكن أن يبنى الفخار، فلا يمكن أن تكون على حسب الوضع الأصلي، ولكن شبهت أعماله التي تدعو إلى الفخر بالبناء لما في كليهما من تأسيس شيء راسخ باق كالبناء. فقال: بنيت فخارا ثابتا في أصوله لا يتحول ولا يتحلحل، لا تسامى شواهقه في علوه ورسوخه وبقائه. القرينة هنا هي الفخار، القرينة هي الفخار، وهي قرينة لفظية، لأنه لما قال بنيت فخارا وذكر الفخار علمنا أنه يريد المعنى العارض. على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم وكذلك الشيخ الشنقيطي فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى لا في اللغة، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه يذهب إلى أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. عندما تقول وما مات حتى مات مضرب سيفه، قل هذه حقيقة، لأن السامع إنما يفهم السياق على أن حد السيف قد تثلم وتضعضع سيفه واعتلت عليه القنا السمر وحينئذ مات، فهذا الذي يفهم من السياق هو حقيقي أو مجازي عند شيخ الإسلام رحمه الله والعلامة ابن القيم وكذلك عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنهم جميعا يذهبون إلى أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. فعندما تسمع إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض، فيقول اعتلت الأرض لا مجاز فيها، لأن السامع إذا سمع اعتلت الأرض على حسب السياق لا يذهب إلى أن العلة التي أصابت سيف الدولة أصابت الأرض بنوع من أنواع الإصابة فاعتلت الأرض كما تعتل الأجساد، وإنما ما الذي يفهمه أن الفساد قد استشرى بين جنباتها، وحينئذ هذا هو المعنى المراد. فهل يكون مجازا أو يكون حقيقة؟ يكون حقيقة. وأما عند الجمهور وكذلك عند الشيخ الشنقيطي في غير القرآن المجيد فإنهم جميعا يذهبون إلى وجود المجاز في اللغة. أمن الحقيقة أم من المجاز كلمة الشمسين في قول المتنبي يرثي أخت سيف الدولة؟ يقول: فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغبي. يقصد بطالعة الشمسين الشمس الحقيقية، وبغائبة الشمسين أخت سيف الدولة، لأنها غيبت ماتت فقبرت. فهو يقول: فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغبي. فكلمة الشمسين مثنى مفرده شمس، الشاعر يريد الشمسين، الشمس الحقيقية المعروفة وشمسا ثانية هي أخت سيف الدولة. فأحد المفردين اللذين يشملهما هذا المثنى حقيقي والآخر مجازي. حقيقة أم مجاز كلمة بدرا في قول الشاعر وقد نظرت بدر الدجى ورأيتها فكان كلانا ناظرا وحده بدرا. ويقول: هي نظرت إلى البدر فكانت ترى بدرا، وكنت أنا أنظر إليها فكنت أرى بدرا سوى البدر الذي تراه هي. فيقول: وقد نظرت بدر الدجى ورأيتها فكان كلانا ناظرا وحده بدرا. كلمة بدرا بالنسبة إليها مستعملة في المعنى الحقيقي بدر الدجى، وبالنسبة إليه هو هي مستعملة في المعنى المجازي، لأن صدر البيت يدل على أنها كانت تنظر إلى بدر السماء وعلى أنه كان هو ينظر إليها. حقيقة أم مجاز كلمة ليالي في قول المتنبي نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة. الذوائب جمع ذؤابة وهي الخصلة من الشعر. فيقول: نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة، يعني نشرت ثلاث غدائر من شعرها في ليلة من الليالي فأرتني أربع ليال، هي الغدائر الثلاث والليلة الحقيقية. فكلمة ليالي جمع شمل ثلاث ليال هي الغدائر، وليلة رابعة هي الزمن الذي ينقضي بين غروب الشمس وطلوعها. فإذا أردنا أن نبين المجاز من الحقيقة في هذه الكلمة رأينا أن بعض ما أطلقت عليه مجازي وهو الغدائر الثلاث، وبعضه حقيقي وهو الزمن المعروف. حقيقة أم مجاز كلمة القمرين في قول المتنبي: واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. كلمة القمرين مثنى قمر، الشاعر يريد بالقمرين القمر الحقيقي المعروف، وقمرا ثانيا هو وجه من يشبب بها. فأحد المفردين اللذين يشملهما هذا المثنى القمرين، كلمة القمرين في البيت: واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. هذا المثنى بعضه يدل على الحقيقة وبعضه يدل على المجاز، فبعضه حقيقي وبعضه مجازي. استعمل الأسماء الآتية استعمالا حقيقيا مرة ومجازيا أخرى لعلاقة المشابهة. البرق، يقول: يخجل البرق في سمائه حين يلمع البرق إذا افتر ثغرها. فالبرق الأولى حقيقية، البرق في سمائه حين يلمع البرق إذا افتر ثغرها، هذا مجازي. كلمة الريح، تقول: أسرجت الريح وسبقت بها الريح. أسرجت الريح، هذه المقصود بها الفرس، أسرجت الفرس وسبقت بها الريح الحقيقية. وكلمة أسرجت هذه منعت من إرادة المعنى الأصلي، والمشابهة هي في السرعة. كلمة المطر، لما انهل المطر، هذا في الحقيقة أو في المجاز؟ في الحقيقة. لما انهل المطر، لما انهل المطر أعظمت المطر من يديك. فالأول لما انهل المطر حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. لما انهل المطر هذه حقيقة. أكبرت المطر من يديك، أكبرت المطر من يديك، يعني عرفت قيمة العطاء الذي تعطيه أنت، فأكبرت المطر من يديك، أي الجود. وهذه العلاقة هي علاقة المشابهة. تقول في كلمة الدرر: نثر الخطيب الدرر فأزرى بالدرر. هل تخرج الدرر من فم الخطيب؟ وإنما المراد حسن كلامه، فأنت تقول نثر الخطيب الدرر، والعلاقة هي المشابهة بجامع الحسن. فكما أن الدرر وهي اللآلي الحقيقية تكون حسنة جدا، فكذلك كلامه. فتقول نثر الخطيب الدرر فأزرى بالدرر. كلمة الثعلب، تقول: رأيت ثعلبا يكيد لأمته كيدا يعجز عنه كل ثعلب. رأيت ثعلبا يكيد لأمته كيدا يعجز عنه كل ثعلب. الأولى في الوضع الأصلي أو في الوضع العارض؟ في الوضع العارض. والثانية في الوضع الأصلي. والمشابهة هي وجه الشبه بينهما هو المكر. النسر، تقول: حلق في السماء نسر استقله فوج من المسافرين فانزعج من أزيزه نسر السماء. فنسر الأولى في معناها الأصلي أو في المعنى العارض؟ معنى العارض، لأنه يريد الطائرة. فأقول حلق في السماء نسر استقله فوج من المسافرين، لأن المسافرين لا يستقلون نسر السماء وإنما يستقلون الطائرة. فانزعج من أزيزه نسر السماء. ما علاقة المشابهة هنا؟ وجه الشبه بينهما في العلو وفي الاتساق وفي القوة، لأنه يضرب المثل بالنسر في قوته وفي صعوبة مناله. كلمة نجوم، تقول: سرنا في روض مبتسم أزرت نجوم الأرض فيه بنجوم السماء. نجوم السماء على المعنى الأصلي، وأما أزرت نجوم الأرض في الروض، هل تكون النجوم في الأرض أو في السماء؟ في السماء. فعندما تقول أزرت نجوم الأرض في الروض بنجوم السماء. كلمة الحنظل، في استعمالها الحقيقي الأصلي وفي الاستعمال العارض المجازي: رب يتيم أذاقه اليتم الحنظلة قبل أن يعرف معنى الحنظل. أذاقه اليتم الحنظل. كلمة الحنظل الأولى هذه هل هي في وضعها الأصلي بأصل اللغة؟ أذاقه اليتم الحنظل قبل أن يعرف معنى الحنظل في الحياة، يعني الحنظل الحقيقي. فالعلاقة بينهما المشابهة في قولك أذاقه اليتم الحنظل، فجعلت اليتم في مرارة الحنظل، فشبهت اليتم بالحنظل بجامع مرارة ما بينهما. استعمل الأفعال الآتية استعمالا حقيقيا مرة ومجازيا أخرى لعلاقة المشابهة. غرق، غرقت السفينة، فغرقت آمال أصحابها. هل الآمال تغرق؟ فتقول فغرقت آمال أصحابها. قتل، تقول لا فرق بين من قتل نفسا بغير حق، هذا في المعنى الأصلي، ومن قتل الفضيلة بالاستهتار والمجون. هل تقتل الفضيلة؟ فهل هذا في المعنى الأصلي أو في المعنى العارض؟ في المعنى العارض. مزق، مزقت المرأة جيبها بعد أن مزق ما ألم بها من الخطوب شمل أهلها. وتمزيق الجيب لا يجوز كما هو معلوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب. شرب، تقول من شرب الخمر، هذا في المعنى الأصلي أو في المعنى العارض؟ في المعنى الأصلي. من شرب الخمر، شربت الخمر عقله، هذا في المعنى العارض. فالخمر لا تشرب وإنما تشرب. دفن، تقول دفنوه فدفنوا العلم والحجى معه. هل يدفن العلم؟ هل يدفن العقل؟ فإذا الأول في المعنى الأصلي والثاني في المعنى العارض. أراق، من أراق دما محرما فقد أراق مروءته، قد أراق دينه. فالثانية في المعنى العارض والأولى في المعنى الأصلي. رمى، تقول رمان العدو بنباله بعد أن رمان بدهائه واحتياله. لا يرمى بالدهاء ولا بالاحتيال، فهذا في المعنى العارض. وأما بنباله، رمان العدو بنباله، فهذا في المعنى الأصلي. سقط، من سقط في الاختبار فكأنما سقط من شاهق، فكأنما سقط من شاهق. ضع مفعولا به في المكان الخالي يكون مستعملا استعمالا مجازيا، ثم اشرح العلاقة والقرينة. نثر الخطيب أكمل، نثر الخطيب الدرة، نثر الخطيب الدرة، هذا مفعول به، نثر الخطيب الدرة. العلاقة هي المشابهة، شبهت الكلمات التي تخرج من في الخطيب بالدرر بجامع الحسن في كليهما. القرينة التي صرفت عن المعنى الأصلي قرينة لفظية، وهي كلمة الخطيب، فإن الخطيب لا ينثر الدرة من فيه. زرع المحسن المعروف، العلاقة المشابهة، شبه المعروف بنبات لما في كل من الإنتاج والنفع، والقرينة لفظية وهي كلمة زرع. زرع المحسن المعروف، فإن المعروف لا يزرع. قوم المعلم أخلاق التلاميذ، هل هذه على الأصل؟ إنما يكون التقويم للشيء المادي، كما يكون في الرماح أو في الأغصان المعوجة، فيكون التقويم للشيء المادي. فإذا قلت قوام المعلم أخلاق التلاميذ فهذه معدولة عن أصلها، والمراد هنا أن الأخلاق تشبه بالرماح لأن كلا يقبل التثقيف والاعتدال. فالعلاقة المشابهة والقرينة لفظية، وهي كلمة قوام، لأن الأخلاق لا تقوم كالأغصان وكالرماح كالشيء المادي. قتل الكسلان الوقت، هل يقتل الوقت؟ فإذا شبه الوقت بحيوان، لأن كلا قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، والعلاقة هي المشابهة والقرينة لفظية، وهي كلمة قتل. قتل الكسلان الوقت. ضع مفعولا به بعد الفاعل. حاربت أوروبا الفضيلة، حاربت أوروبا الفضيلة، فشبه الفضيلة بعدو لأوروبا لما لكليهما من الضرر عليها، والعلاقة هي المشابهة والقرينة لفظية وهي كلمة حاربت. فهذا ما يتعلق بالمجاز، وما هو المجاز، وما شروطه، وما القرينة، وما العلاقة، وما هي أقوال أهل العلم من علمائنا رحمة الله عليهم في المجاز، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذه العلامة ابن القيم الذي سمى المجاز طاغوتا في الكافية الشافية، وحمل عليه حملا عظيما رحمه الله تعالى حتى أرداه قتيلا وشنع بأهله تشنيعا رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك ما ذهب إليه الشيخ العثيمين تبعا لشيخ الإسلام رحمه الله، وهذا ما مال إليه، هو أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. وكذلك ما ذهب إليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز هو القرآن المجيد، فمنع المجاز في القرآن وأجاز المجاز فيما وراء ذلك من كلام العرب، والذي استظهره الشيخ العثيمين رحمه الله إلى منع المجاز في كليهما في القرآن وفي كلام العرب، وهو يقول إن الكلمة إذا استعملت فإنها لا تستعمل مفردة وإنما تدل على معناها في سياقها، فإذا دلت على المعنى في السياق وفهم السامع ذلك المعنى للكلمة في سياقها فهذا هو الأصل، وليس منقولا ولا عارضا ولا مجازا، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.